الله أكبر. مؤمنات طاعات وعبت عليك. Thank you. لو جاب جرد لازم تكون بره لازم تخليك معانا لازم معلش يا هلال العمر كله من الشيب عندك العمر والنبي يجيبك والنبي يجيبك لا والله لازم يجيب والنبي دي كمان النبي دي كمان النبي دي كمان حتى كمان Thank you.